فرام هور تفريا رامي وسام جرا أثرو خاسك نتف غفر أنسام أين يغد السبرا دم قني نور نحلو اتخلق غد السوعة ما ننس نتسند التريكة اكزر تتسم بلاك وكرو لازت صف ظل قرايا ذكنا غيرك زيد تكاهم ملا كل ذا غروم اي امورك ضمن غرام فمسند لهنا ذي ثمر في تسنى الرويس فثلي في دنك سي فرنسا اصل ارواح الشهداء نقضى نسي وزيري قلسيس ديت نخسر سبييد نقرا انهم الان في الدور نزرع انهم المال ينكر بابيس خاص نزرو لاش الغلا في ثمن تسوى القاعة مسنا ويجرح وليس لكن نسند السوفال نرد ذل تشالي نسدر غلذا قرام لي مرنت حزي في الشوال او قبل بلال وتغزي في تدموشوها السعدة ويتغب الإيغال إيغال النجل محال وسمس في الزمير في الركزة تبني تتعدى المحلال يرم قاعد لا يس فشل نقاذا تغبوش ثلا فلو فم شراتك فوق حشت بغاتك كيفو عشرة غد جمعات كفا أمذن يخشم فوركم ذب وسام النزو مكن سوهان القبلة يزس يخشم ساق الروب يمدنا ذي في الدود الدين يدد والمحنة يزس يخشم ساق الروب يمد نذي في الدود الدين يدد والمحنة يزس يكشم ساق الروب يمد نذي في الدود